بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت الموافق للرابع عشر من ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الأحبة قد وصلنا إلى النوع الرابع، وهو المحرمات بالمصاهرة. وهذا النوع الرابع من الضرب الأول، وهو المحرمات على التأبيد، إذ قلنا إن المحرمات على التأبيد 5 أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب، والثاني الملاعنة أو المحرمات بسبب اللعان، الثالث المحرمات بسبب الرضاع، الرابع المحرمات بسبب المصاهرة، والخامس المحرمات بسبب الاحترام، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحرمات بالمصاهرة فهن 4 نسوة، 3 يحرمن بمجرد العقد، وواحدة بالعقد والدخول. أما من يحرم بالعقد فهي زوجة الأب وزوجة كل جد كما سيأتي، والثاني زوجة الابن وإن نزل، والثالث أم الزوجة وإن علت، أي جدة الزوجة، وهكذا. هؤلاء 3 يحرمن بمجرد العقد الصحيح، ولا يحتاج هذا التحريم إلى دخول. والصنف الرابع بنت الزوجة وإن نزلت، فبنت الزوجة وإن نزلت والتي تسمى بالربيبة هذه تحرم بشرط الدخول كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ويحرم بالعقد، أي بالعقد الصحيح. وعلى هذا فالعقد الفاسد ومن باب أولى الباطل لا يحرم من سيذكرهن المصنف. فلو عقد زيد على امرأة بغير ولي، عقد زيد على امرأة من غير ولي، وكان ذلك العقد فاسدا يعني عند غير الحنفية، وأراد ابن ذلك الرجل ابن العاقد عقدا فاسدا أراد أن يتزوج ذات المرأة، فهل له ذلك؟ له أو ليس له؟ له ذلك، لأن العقد الفاسد لا يبنى عليه شيء، ليس له أثر شرعي. طيب، إذن إذا عقد الرجل على امرأة عقدا فاسدا فإن هذا العقد لا يمنع من أن يتزوج ابنه أو أبوه من تلك المرأة، لأن هذا العقد فاسد. لا، طبعا الحنفية يجيزون العقد من غير ولي، ومن ثم إذا عقد حنفي على امرأة من غير ولي فإن هذا العقد عندهم صحيح، ومن ثم يحرم على هذا العاقد من أم المعقودة عليها من غير ولي، لأن هذا العقد عندهم صحيح. لكن جمهور العلماء يرون أن هذا العقد فاسد، فيجيزون لك أن تتزوج بعد ذلك أمها، لأنهم لا يرون هذا العقد شيئا. والخلاصة أن قوله يحرم بالعقد أي بالعقد الصحيح. من الذي يحرم بالعقد الصحيح؟ زوجة أبيه. فزوجة الأب تحرم عليك أيها الزوج، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال: وكل جد، يعني زوجة أبيه وكل جد. فزوجة جدك من قبل أبيك أو من قبل أمك أيضا تحرم عليك. جدك من قبل أبيك يعني والد والدك تزوج امرأة، فإن هذه المرأة تحرم عليك بمجرد أن يعقد الجد عليها، بمجرد ما يعقد الجد على تلك المرأة صارت محرمة عليك. أيضا جدك من قبل أمك أي والد أمك، فإن تزوج والد أمك بامرأة فإنك تصبح محرما لتلك المرأة، تخلو بها، تنظر إليها، تسافر بها إلى آخره، ولا يحل لك أن تتزوجها بعد جدك، لأن الجد أب وإن كان من قبل الأم، وهذا كله في محل إجماع. إذا المقصود أنه لا يحل لك أن تتزوج ما تزوج أبوك المباشر أو والد أبيك أو والد أمك وإن عليا، وإن عليا يعني مثلا والد والدي أمك أو والد أم أمك، لو تزوج امرأة حرمت عليك بمجرد العقد. إذن زوجة أصولك يحرمون عليك بمجرد العقد، سواء كان ذلك الأصل جدا من قبل الأب أو جدا من قبل الأم. قال رحمه الله: وزوجة ابنه وإن نزل. هذا هو الصنف الثاني، وهو زوجة الابن. فزوجة ابنك تحرم عليك سواء كان ابنك المباشر أو غير المباشر، يعني زوجة أي فرع من فروعك هي حرام عليك. فزوج ابن ابنتك حرام على فزوجة ابن ابنك حرام عليك، وزوجة ابن ابنتك حرام عليك، وزوجة بنتي وزوجة ابن بنتك حرام عليك، وهكذا. فزوجة أي فرع من الفروع حرام عليك أنت أيها الجد. زوجة الأصل ستأتي أن ذلك بشرط آخر، يعني الدخول بالأمهات يحرم البنات، فزوج الأم متى يحرم على بنت تلك المرأة؟ إذا عقد ولا إذا دخل؟ إذا دخل، نعم إذا دخل، إذا عقد ودخل. فلذلك هنا فقط نتحدث عن من يحرم بالعقد ولا نشترط الدخول هنا، بمجرد أن يعقد جدك على امرأة صرت من محارمها، من محارمها، وبمجرد أن يعقد أحد من فروعك على امرأة صرت أيضا من محارمها بمجرد العقد، كذا صح؟ ها أنتم الآن سكتتم. إذا عقد جدك على امرأة تحرم عليك ولا يشترط الدخول؟ ها؟ لا ما يشترط، ما يشترط. طيب إذا عقد فرعك على امرأة اشترط الدخول؟ ها؟ لا ما يشترط. نعم أحسنتم، هو فقط في الربائب، يعني إذا عقدت أنت على امرأة فلا تحرم عليك ابنتها وفروعها إلا بالدخول، بس هذه الحالة الوحيدة. أما إذا عقد أصلك على امرأة خلاص صارت من محارمك، عقد فرعك على امرأة صارت من محارمك. أيوة أنا إذا عقدت على امرأة حرمت علي أمها من غير دخول، نعم أصولها، وهذا هو النوع الثالث، وتحرم أم زوجته. إذا من يحرم يا أخو بالعقد؟ زوجة الأصل وزوجة الفرع وأصل الزوجة، هذه الثلاث الأشياء، ثلاث الأصناف. من يحرم عليك بالعقد؟ زوجة أصلك وزوجة فرعك وأصل زوجتك، خلاص. ومن يحرم عليك بالعقد والدخول؟ لابد من شرط الدخول. ما الذي يشترط للتحريم فيه الدخول؟ هو فرع زوجتك، فرع زوجتك. إذن زوج زوجة الأصل تحرم بالعقد، وزوجة الفرع تحرم بالعقد، وأم الزوجة وأصولها يحرمنا عليك بمجرد العقد. أما بنات زوجتك وإن نزل هؤلاء البنات فلا بد من شرط ماذا؟ الدخول، لا بد من الدخول. طيب، إذن قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، قلنا سواء كان من قبل الأب أو الأم، لأن بعض الناس يسألون يقول جدي لأمي تزوج فتاة صغيرة ربما تكون في سني، هل يجوز لي أن أراها ولا ما يجوز؟ هذا السؤال ترى يتكرر، فنقول جدك أصل لك أم لا؟ الجواب أصل لك، إذن زوجته محرمة عليك، صرت أنت محرما لها. وهنا نؤكد على ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الجد هنا هو الأصل وليس الحاشية، إذ انتشر عندنا في عاداتنا أن خالة الأم جدة وأن خال الأم جد، يعني خال أمك لو تزوج بامرأة هل تحرم عليك؟ ما تحرم عليك، لأن خال الأم ليس جدا، واضح يا جماعة؟ وكذلك عم الأم ليس جدا. طيب، خلاصة القول من التي تحرم بالعقد؟ زوجة الأصل وزوجة الفرع وأصل الزوجة. قال وزوجة ابنه وإن نزل، إذن زوجة الابن تحرم سواء كانت هذه الزوجة زوجة ابنك المباشر أو زوجة ابن بنتك أو زوجة ابن ابنك وهكذا. ما دليلنا على هذا؟ عموم قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم، أي وزوجات أبنائكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم قال دون بناتهن وأمهاتهن، دون بناتهن أي دون بنات زوجة الأصل وبنات زوجة الفرع، وأمهاتهن أي دون أم زوجة الأصل وأم زوجة الفرع. نمثل الآن، قلنا لو تزوج أبوك بامرأة، لو تزوج أبوك بامرأة صارت هذه المرأة من محارمك. طيب ابنة هذه المرأة من محارمك؟ لا، وذا قال دون بناتهن. طيب لو تزوج ابنك بامرأة صارت تلك المرأة من محارمك. طيب ابنة تلك المرأة هل هي من محارمك؟ لا، إذن ابنة زوجة أبيك ليست من محارمك، وابنة زوجة ابنك ليست من محارمك. ها؟ لا، لست عما لها، لست عما لها، هذا عم لها في يمكن في اللهجة الدارجة، لكن في الشرع لا. أيوة قطعا قطعا، لا لا قطعا يا شيخ، هذه منه من النسب، هذه ما تحتاجها. الآن زوجة ابنك من ابنك، بنت زوجة ابنك من ابنك، فأنت جد عليها أصلا من النسب، هذه بنت ابنك، هذه بنت ابنك، هذه محرمة قطعا وشرعا. لكن كلامنا على أن هذه الزوجة لها بنت من غير ابنك، تمام، هند تزوجت بولدك بابنك، ابنك زيد تزوج هندا، هند هذه تحرم عليك أو لا؟ تحرم عليك. هند هذه لها بنات من غير ابنك، وأنت رغبت أن تتزوج بنت هند، يجوز لك؟ يجوز لك، نعم. طيب هند هذه بعدما تزوجت بابنك زيد بخمس سنوات طلقت، طلقها زيد وانتهت عدتها، هل تتزوج بها؟ لا. طيب تريد أن تتزوج بابنة لها من زوج غير السابق وغير زيد، من زوج لاحق، بعد ذلك تزوجت برجل وأنجبت بنتا منه، تتزوج بهذه البنت؟ نعم. واضح يا جماعة؟ إذن بنت زوجة ابنك حلال لك، طبعا أكيد نقصد من غير ابنك، وإلا لقلنا بنت ابنك، ما نتحدث عن هذا. أحسنت، نعم، هي أحسنت، نعم، ربيبة ابنك، صحيح، ربيبة أبيك حلال لك، هذا جميل، وربيبة ابنك حلال لك، أما ربيبتك أنت فليست حلالا لك ما دمت قد دخلت بأمها. خلاص تمام كذا، صحيح كلام الشيخ جميل. إذن ربيبة الأب حلال لك. إيش معنى ربيبة الأب؟ يعني بنات زوجة الأب. طيب ربيبة الجد، جدك تزوج بامرأة تريد أن تتزوج ببنتها، يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. إذن ربيبة أبيك وإن على حلال لك، ربيبة ابنك وإن نزل حلال لك. يعني ابنك تزوج بامرأة، رغبت أنت أن تتزوج ابنة هذه المرأة، فما حكمه؟ جائز. إذن ربيبة الأب وإن على جائزة، وربيبة الابن وإن نزل جائزة. طيب الآن نريد الأمهات. قال دون بناتهن وأمهاتهن. أم هذه الربيبة، أم هذه الزوجة، أقصد أم هذه الزوجة، يعني زوجة جدك لها أم تريد أن تتزوج بأم زوجة جدك، طبعا لا يلزم أن تكون عجوزا حتى تستبعد المثال، قد يتزوج جدك ببنت عمرها 10 سنوات، أمها عمرها 21 سنة، هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. والشافعي رحمه الله قد رأى جدة باليمن عمرها 21 سنة، وقيل 20 سنة، فأنت أردت هذه جدة، لا أقول أما، فمن باب أولى أن تكون أما، فأنت أردت أن تتزوج بأم زوجة جدك، حكمه جائز. ها نعم، وأم زوجة الأب، أبوك تزوج بامرأة أنت أردت أن تتزوج بأمها لا حرج، ببنتها لا حرج. من المحرم؟ زوجة هذا الأصل، أما أم هذه الزوجة أو بنت هذه الزوجة فلا حرج عليك. كذلك زوجة ابنك اللي ربيبة الابن، زوجة الابن أردت أن تتزوج ربيبتها، ربيبة ابنك فلا بأس، أو تتزوج أم زوجة ابنك فلا بأس. لماذا؟ لأنهن أجانب عنك فيجوز لك أن تتزوج بهن. قال رحمه الله وتحرم أم زوجته، هذا هو الصنف الثالث، وهي أم الزوجة، أم الزوجة وجداتها بالعقد. إذا تزوجت بامرأة فإن أمها حرام عليك. طيب جدتها أيضا حرام عليك. وبعض الناس يتحرج يقول والله أنا تزوجت امرأة ولها جدة، الجدة تبغى تسلم علي، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول يجوز، الجدة والدة. طيب لها جدة من قبل أبيها، إيش رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز نعم. إذن جداتها وإن علون، جدة زوجتك سواء جدتها من قبل أبيها أو من قبل أمها، وسواء كان ذلك نعم يعني من قبل الأب أو من قبل الأم، فإنها هؤلاء يحرمنا عليك. طيب خالة زوجتك تريد أن تتزوج خالة زوجتك، لك ذلك؟ لك ذلك؟ ها؟ لا ليس لك ذلك، لأن الجمع بينهما محرم. يعني تقصد أنه لك ذلك إذا فارقت الزوجة، صح؟ إذا فارقت الزوجة إلى أمد، نعم إلى أمد. تفضل. بعد الفراق أردت أن تتزوج؟ لا بأس، إذا بعد الفراق، بعد الفراق تتزوج أخت زوجتك الشقيق ولأب ولأم، لا إشكال، يعني إحداهما، إحداهن، لكن ما دام الزوجة معك ما تتزوج أختها. طبعا هذا سيأتي معنا إن شاء الله في محرمة إلى أمد. ها؟ لا لا، خالة الزوجة من محارمك أم لا؟ إيش رأيكم؟ خالة الزوجة ليست من محارمك، ومن ثم يحرم مصافحتها. عمة الزوجة كذلك ليست من محارمك، ما لها علاقة بك هذه. إذن حواشي الزوجة ما لهم علاقة بك، صح؟ لا، التحريم بالجمع ليست القسمة فيه ثنائية، فأنا أخت زوجتي لا أصافحها وفي نفس الوقت لا أتزوجها، يعني لا أنظر إليها ولا أتزوجها، فهي حرام علي وليست من محارمي. نعم، فالقسمة ليست ثنائية، لكن المحرمات من النسب، أو نقول نعم المحرمات من النسب نعم، فالمحرمات من النسب، من حرمت عليك جاز النظر إليها والخلوة بها والسفر بها إلى آخره، ومن لم تحرم عليك يعني أقاربك من النسب ولم تحرم عليك يعني جاز لك أن تتزوج بها يحرم عليك النظر إليها، يعني هنا تطرد في النسب لكن في غير ذلك لا يطرد. واضح يا جماعة؟ فأخت زوجتك اجتمع فيها الأمران، لا يجوز لك أن تخلو بها ولا يجوز لك أن تتزوجها، لكن بنتك لا يجوز لك أن تتزوجها لكن تخلو بها، خالتك لا تتزوجها لكن تخلو بها، طيب ابنة خالتك تتزوجها ولا تخلو بها. وضحت لكم يا أخوة الفكرة؟ لكن ما يتعلق بالمحرمة إلى أمد كما سيأتي معنا مثل الجمع بين المرأة عمتها، المرأة وخالتها، المرأة وابنة أخيها إلى آخره، فهنا لا يجوز لك الأمران لا الزواج ولا النظر، لأن هذا تحريما مؤقت، لأن هذا تحريم مؤقت، سيأتي إن شاء الله تفصيله. الخلاصة الآن أن الصنف الثالث أم زوجتك وإن علت تلك الأم، إذا جدت زوجتك من قبل أبيك أبيها ومن قبل أمها، يعني أم زوجتك، أم أب زوجتك، أم زوجتك، هذه الجدة تحرم عليك بالعقد، مجرد العقد. قال رحمه الله: وبنتها وبنات أولادها بالدخول. الصنف الرابع يشترط له الدخول. تفضل يا شيخ. نعم نعم، هؤلاء نحن الآن في النوع الرابع من المحرمات على التأبيد، فكل ما نذكرهم الآن يحرمون عليك على الإطلاق حتى ولو طلقت من كانت السبب في التحريم. نعم، فزوجة الأصل لو طلقت من الأصل ما زالت حراما عليك، زوجة الفرع طلقت حرم عليك، كذلك أم زوجتك أو أصل زوجتك إذا طلقت الزوجة تبقى هذه الأصل حرام، تبقى هذه الأصل حراما عليك. الصنف الرابع من تحرم بالدخول، يعني عقد صحيح زائد دخول. قال: وبنتها يعني بنت زوجتك، فروع الزوجة. نعم، فمتى يحرمنا فروع الزوجة؟ متى يحرمنا بالدخول بالزوجة؟ فإذا تزوجت امرأة ودخلت بها حرمت عليك ابنتها، أما إذا تزوجت بها يعني عقدت عليها ولم تدخل بها فما زالت بناتهن حلالا لك. مثال ذلك: لو أن رجلا عقد على زينب ثم عقد على زينب وأثناء العقد حضر أقارب زينب، هذا وإن كان خطأ لكنه موجود، فلما حضر أقارب زينب رأى امرأة فأعجبته فقال لزينب: من هذه؟ قالت: هذه ابنتي. قال: ما شاء الله، هذه ابنتك. فكتب لها ورقة طلاق، طلقها، ثم بعد أن انتهت العدة تزوج بهذه البنت، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذه البنت لا تحرم عليه إلا بعد أن يدخل بالأم. الحالة الثانية: عقد على زينب وخلا بها، خلا بها خلوة، خلوة تصلح للجماع لكن ما حصل جماع، ما حصل دخول، ثم جاءت بنتها بالطعام والشراب لهم، فلما رأى قال: من هذه؟ قالت: هذه ابنتي، فطلقها، طلق الأم. هل يجوز تزوج البنت ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لا، خلا بس فقط، الخلوة تلحق بالدخول عندكم. ها يا جماعة، الله عز وجل نص على هذا، فقال ماذا؟ قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نص صريح، فلا جناح عليكم. لا، الخلوة دخول إلا في هذا الموطن، هذا الموطن لا تلحق الخلوة بالدخول، لأن الله نص على ذلك، يعني أتى الله عز وجل بالمنطوق والمفهوم. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قد يقال دخلتم بهن على وجه التغليب، تدخل الخلوة تلحق بالدخول، فنفى الله هذا الاحتمال فقال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالظاهر الله أعلم أن الرجل إذا خلى بامرأته ولم يدخل بها فإن ابنتها حلال له بنص الآية، فإن ابنته حلال له بنص الآية. إذن لابد من الدخول، ولا تكفي هنا الخلوة، لا تكفي هنا الخلوة. وليس الحكم مقتصرا أعني تحريم الربيبة على وليس الحكم مقتصرا على تحريم بنت الزوجة المباشرة، بل حتى بقية الفروع. فتحرم عليك إذا دخلت بامرأة، فيحرم عليك ابنتها وابنة ابنتها، ويحرم عليك ابنة ابنها وابنة ابن ابنها، وهكذا. كل فروع الزوجة حرام عليك، سواء كان هؤلاء الفروع من زوج سابق أو من زوج لاحق. وهذه المسائل مشكلة عند بعض الناس، يعني هذه الزوجة التي عشت معها 10 سنين طلقتها، ثم تزوجت بعمر وأنجبت منه، فإن ابنتها الجديدة من محارمك. طلقت من عمر وتزوجت ببكر وأنجبت بنتا كذلك، هذه البنت التي أنجبت تزوجت وأنجبت بنتا كذلك، فقد كنت يوما ما زوجا قد دخل بأصل لها. إذن إذا تزوج رجل أصلا لابنة ودخل بذلك الأصل، صارت تلك البنت وفروع تلك البنت ماذا؟ حرام عليك إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة، الخلوة نص على الخلوة، أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، يعني بانت الزوجة بعد الخلوة أو ماتت الزوجة بعد الخلوة، ومن باب أولى بعد العقد وقبل الخلوة. إذ الحالات 3: إذا تزوج الرجل بامرأة فما علاقته بفروع تلك المرأة؟ نقول لهذا 3 حالات: الحالة الأولى أن يعقد على المرأة ولا يخلو ولا يدخل، ففروع هذه المرأة حلال له، يجوز أن يتزوجهم، طبعا بعد أن يفارق تلك المرأة بطلاق أو وفاة، وتنتهي العدة على رأي الجماهير، وسيأتي مناقشة هذا بعد قليل إن شاء الله. إذا تزوجت بامرأة وفارقت هذه المرأة بعد العقد، حل لك أن تتزوج بفروع المرأة هذه. طيب الحالة الثانية: عقدت على المرأة وخلوت بها ثم فارقت هذه المرأة، إما فرقة حياة أو موت، يعني بطلاق أو ماتت المرأة هذه، فيحل لك أيضا فروعها. أما الحالة الثالثة وهو إذا عقدت على امرأة وخلوت بها ودخلت بها، أو نقول عقدت عليها ودخلت بها، لأنه قد يكون الدخول من غير خلوة، ربما يحصل هذا. إذا عقدت على امرأة ودخلت بها حرم عليك فروعها، حرم عليك فروعها. تفضل يا شيخ. نعم، بشرط أن تكون قد دخلت بأمهن. نعم، إذا تزوجت امرأة ودخلت بها ثم ماتت تلك المرأة أو ما زالت حية، فإن بنات هذه المرأة محارم لك أو محرمات عليك، وأنت محرم لهن، تخلو بهن، تسافر بهن إلى آخره. نعم، أي نعم، الأب ثاني قطعا، لو كانوا منك لكنا بنات لك. نعم، تفضل. جميل هذا السؤال، يعني هل مباشرة هذه المرأة بشهوة دون الدخول يحرم البنات أم لا؟ هذا سيأتي بإذن الله تعالى. ذلكم أن الحنابلة يرون أن لمس المرأة، أو بعض أهل العلم يرون أن لمس المرأة بشهوة يحرم البنات. نعم، يعني إذا عقد على امرأة ثم نظر إليها بشهوة أو مسها بشهوة أو كذا، حرم أولئك البنات، وهذا غير صحيح، ذهب إلى هذا بعض العلماء لكنه غير صحيح. والصواب أن الذي يحرم الفروع، فروع الزوجة، لا يحرمها إلا الدخول. طبعا الدخول من نكاح صحيح، لو حصل دخول من سفاح ما رأيكم؟ يعني رجل زنى بامرأة، فهل هذا الزنا يحرم البنت ولا ما يحرمها؟ فيها خلاف. وما مذهبنا؟ مذهبنا نعم، مذهب أحمد رحمه الله تعالى وعلى هذا كثير من أهل العلم، أن السفاح كالنكاح، بمعنى أن الرجل لو زنى بامرأة فإن بنت هذه المرأة تصبح حراما عليه إلى يوم القيامة. طبعا هذه البنت ليست منه، لو كانت منه فقد تقدم أن جماهير العلماء على أنها محرمة عليه ولا يحل أن يتزوجها، وخالف في هذا فقط الشافعي رحمه الله، وقوله في هذه المسألة مرجوح لأنها مخلقة من مائه. أما لو كان لهذه المرأة المدخول بها أو لو كان لهذه المرأة المزني بها بنت ليست منه، فهذا عند الحنابلة يلحق بالدخول في الزواج الصحيح، فيقول هذه البنت كأنها ربيبة. ونحن نسألهم، نسأل الحنابلة، هل هذه البنت بنت المزني بها من محارمك أو لا؟ ما رأيكم؟ ماذا يقولون؟ يقولون لا، ليست من محارمها، ليست من محارمك. بنت المزني بها ليست من محارمك، أم المزني بها ليست من محارمك، جدتها أصولها وفروعها لسنا من محارمك، فمنعوا الزواج بهن ومنعوا أن تنظر إليهن. وقلنا هذا يكون في التحريم إلى أمد، نعم، أو في التحريم إلى أبد في الملاعنة، أما غير ذلك فلا. خلاصة القول أن السفاح كالنكاح على المذهب، وعلى هذا لو زنى رجل بامرأة حرم على هذا الرجل أن يتزوج أصول هذه المرأة إلى يوم القيامة وإن علونا، وحرم عليه أن يتزوج بفروع هذه المرأة إلى يوم القيامة وإن نزلنا، والقول الثاني في المسألة أن الزنا لا يترتب عليه أثر إطلاقا، وعلى هذا لو زنى بامرأة وتاب هذا الرجل من الزنا وتزوجت هذه المرأة وأنجبت فإن له أن يتزوج بابنتها، بل له أن يتزوج بها هي ولا لا؟ لا عند الجميع، لا أقصد يتزوج بها يعني بالمزني بها، لا أقصد البنت، صح؟ نعم، إذا تاب الرجل والمرأة من الزنا جاز له أن يتزوج بها بإجماع المسلمين. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي ما دام زانيا أو مشركا، لكن إذا أسلم وهي نعم أحسنتم بداية السفاح وآخر النكاح، فإذا أسلم هي وتابت هي، أو أسلم جميعا كان مشركين فأسلم، أو طبعا إذا كان مشركين لا إشكال عندنا طبعا، لكن هو مسلم وهي مشركة ما يتزوجها، أو هو مشرك وهي مسلمة زانية يتزوجها؟ نعم ما يتزوجها أصلا وإن كانت زانية. الخلاصة أن الرجل يتزوج المرأة الزانية متى؟ إذا تابت من الزنا. فعلى كلام الحنابلة يجوز لك أن تتزوج المزني بها، ولا يجوز لك أن تتزوج أمها ولا تتزوج بنتها، وهذا بعيد. بل قاس الحنابلة على هذا أمرا آخر أبعد منه في القياس، أجلكم الله قال لو أن إنسانا فعل الفاحشة برجل أو بطفل وما شابه ذلك حرمت على هذا الرجل أم ذلك المنكوح وحرمت عليه ابنته، واضح يا جماعة؟ يعني رجل فجر بآخر، هذا الآخر له بنت ما يتزوج هذه البنت، أو هذا الآخر كبر وتزوج وأنجب ما يتزوج هذا الفاعل بابنة المفعول به، وكذلك لا يتزوج أمه، لو أن رجلا فجر بطفل أو ما شابه ذلك ما يتزوج أم الطفل، قياسا على أن الرجل لا يتزوج بأم من دخل بأم من عقد عليها ولا ببنت من دخل بها، وهذا كله قياس بعيد جدا بعيد جدا. بل الصواب أن الرجل يتزوج بنت من زنى بها ما لم تكن خلقت من مائه، إذا خلقت من مائه فهذا تمجه الطباع والنفوس ويرده الشرع، وقد مر معنا الاستدلال لذلك. نعم. أنجبت. نعم. نعم. طبعا هذه المسألة تتكرر كثيرا، نسأل الله العافية للجميع. إذا زنى رجل بامرأة ثم بعد ذلك رأى أن يدرك نفسه فيتزوجها، فتزوجها وبعد 4 شهور مثلا أنجبت، أصلا تزوجها وهي حامل منه. هذا السؤال. فهنا بعض أهل العلم يرى أنه ما دام هذا الحمل منه فإنه لا حرج أن يتزوجها، إذا تاب الرجل تابت المرأة، فلا حرج أن يتزوجها حينئذ لأن هذا الولد منه، فلم يدخل ماء على ماء. وعلى هذا الرأي معتمد أهل الهيئات عندما يقولون استروهم وزوجوهم من بعض بعد مرور زمن وبعد حمل المرأة منه، وله وجه على كل حال، له وجه. ومن أهل العلم، بل من أهل العلم من لا يشترط التوبة من الزنا، نعم، كما سيأتي عن أبي حنيفة رحمه الله. فعلى كل حال بعض العلم يرى جواز هذا، وبعض أهل العلم يضطرد فيقول لا، بل هذه المرأة حامل من سفاح وإن كان السفاح منه، فلا يحل له أن يتزوجها، وإن تزوجها وأنجبت بعد 4 أشهر لم يكن هذا الولد ولده شرعا. فالمسألة محل نزاع بين أهل العلم. نعم. الزانية ثيب، يعني تقصد أن هذه الزانية قد تزوجت من قبل، ثم طلقت مثلا، ثم زنى بها هذا الإنسان، نقول نعم، يعني إذا كانت قد تابت من الزنا، إذا تابت من الزنا جاز أن يتزوجها الإنسان، ولا يشترط في التوبة أن تحد، ما يشترط، بل الأصل أن المرأة إذا تابت من الزنا وإن كانت ثيبا، أو الرجل تاب من الزنا وإن كان ثيبا، الأصل أنه لا يفضح نفسه. ولهذا لما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عن اعترافيهما، أعرض، وكان يلقن ماعزا، لعلك قبلت، لعلك غمزت، كأنه يشير إلى أن الأولى للإنسان أن يستر نفسه، هذا هو الأولى والأكمل. فكونه يؤرقه الذنب حتى يفضح نفسه هذا شأن آخر، هو أمر مرجوح وأمر خلاف الأولى. الأولى أن يتوب بينه وبين ربه وأن لا يفضح نفسه. فالخلاصة أن المرأة إذا تابت من الزنا وإن كانت ثيبا فتوبتها ترفع عنها تحريم النكاح، لأن هذا من المحرمات، لأنها من المحرمات إلى أمد. ما أمدها؟ التوبة. فإذا تابت حل للمسلمين أن يتزوجوها حينئذ. نعم. طيب، إذن الآن إذا بانت الزوجة بعد الخلوة فإنها تصبح مباحة، إذا بانت الزوجة بعد الخلوة صارت ابنتها مباحة لذلك المفارق، سواء كانت تلك البينونة بينونة خلع أو بينونة طلاق أو فسخ أو ما شابه ذلك. وكذلك لو ماتت هذه الزوجة قبل أن يدخل بها، عقد وخلى بس ما دخل، يجوز له أن يتزوج ابنتها وفروعها لعدم تحقق شرط الدخول. تفضل يا شيخ. نعم صحيح، أحسنت. يعني لا لا، وقال أو ماتت، يعني ماتت المرأة بعد أن خلى بها أبحنا مباح. وبعد الخلوة يشمل الأمرين، يعني بانت بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة، ولا يقال هنا تتعلق بأقرب مذكور لأنه يقصد الاختصار. عندكم طبعا عندكم إيش؟ فإن بانت، لا لا، الصحيح بعد الخلوة. نعم، الطبعة الصحيحة، النسخة الصحيحة بعد الخلوة، لأن قوله قبل الخلوة لا فائدة منه، بل قوله في النسخة عندكم، بل إن قوله في النسخة عندكم فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة هكذا، وبحنا يفهم مفهوما فاسدا لا يقول به الحنابلة، وهو ماذا؟ كأنه بعد الخلوة تصبح بناتها وفروعها محرمة على الزوج، وهذا لا يقول به الحنابلة. الحنابلة يقولون ما دام ما دخل، نعم، ما دام ما دخل بالمرأة فإن بناتها حلال له حتى وإن خلا. نعم، والله أعلم. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من المحرمات على التأبيد، لكن نضيف النوع الخامس وهو المحرمات بسبب الاحترام، فإنهن محرمات على التأبيد، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا، على التأبيد. وهل المقصود إذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بامرأة، أو إذا عقد وخلى، أو إذا عقد فقط؟ إذا عقد فقط، فإذا عقد عليه الصلاة والسلام على امرأة ثم فارقها، سواء فارقها بفرقة الموت يعني مات هو عليه الصلاة والسلام، أو فارقها بفرقة الحياة كأن يكون قد طلقها، فإن هذه المرأة تحرم على سائر الناس. من هؤلاء ابنة الجون التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في أسانيد هذه القصة، لكن مفادها أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام غيرن من ابنة الجون، كانت امرأة جميلة، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها: ألا تحبين أن تقولي، أو ألا تحبين أن نخبرك بما يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: بلى. قالت: فإذا دخل عليك رسول الله فقولي: أعوذ بالله منك، فإن هذه الكلمة يحبها رسول الله. فلما دخلت هذه المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أعوذ بالله منك. فقال: لقد استعذت بمعاذ، وفي لفظ لقد استعذت بعظيم، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن تهيب من هذه الكلمة، تقول أعوذ بالله منك، يعني ألتجو إلى الله وأعتصم بالله منك. فأعطاها ما تريد ففارقها. وهذا النص فيه كلام كبير لأهل العلم، أنهم يقولون هذا يبعد من أن يكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغيرة تصل إلى أن تكسر عائشة الإناء، نعم الغيرة تصل إلى أن تتفق عائشة وحفصة رضي الله عنهما جميعا على قضية العسل، وأن تقول كل واحدة منهن: إني أشم فيك ريح مغافير، حتى لا يذهب مرة أخرى إلى زينب على رواية، أو ما شابه ذلك من روايات أخرى. هذا ممكن، لكن أن يتسبب هؤلاء رضي الله عنهم في طلاق المرأة بهذا الخداع وهذا الغش الظاهر، فهذا بعيد. على وعلى ذلك هناك طعون في أسانيد هذه القصة أصلا، هناك طعون في أسانيد هذه القصة، يعني قد يكون طلاقه عليه الصلاة والسلام لابنة الجون ثابتا، لكن أن يكون هذا هو السبب فهذا محل إشكال كبير عند أهل العلم، من حيث سند القصة، من حيث سندها، ومن حيث بعد هذا عن أمهات المؤمنين، والله أعلم. أحسنتم، نعم هناك أسباب أخرى، عندما نظر كشحها أو نحو ذلك فرأى بياضا يعني برصا، فصار هذا عيبا من عيوب فسخ النكاح فأبانها عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن أن يكون السبب أن عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين قلنا للمرأة قولي أعوذ بالله منك، هذا بعيد في الواقع، من حيث السند ضعيف، ومن حيث المعنى أيضا بعيد. فالآن انتهينا من المحرمات على التأبيد، نعيدها على عجل إخوة: 1 المحرمات بالنسب، وهن كم؟ 7 كما قال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الثاني المحرمات باللعان أو بالملاعنة، وهي المرأة الملاعنة، فإنها تحرم لما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا سبيل لك عليها. طيب الثالث المحرمات بالرضاع، والقاعدة تقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. استثنى المؤلف ماذا؟ صورتين، فقال هذه تحرم بالنسب ولا تحرم بالرضاع، وهي أم أختك من الرضاع وأخت ابنك، وزدنا عليها وأم أخيك، يعني أم أختك وأم أخيك أيضا، وأخت ابنك، وأيضا أخت، ممكن نزيد عليها أمرا رابعا وهو أخت ابنتك، أخت ابنتك. ولهذا يقولون المرضعة وابنتها لا تحرم على أبي المرتضع وأخيه من النسب، وكذلك أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا على ابنه، وهذا قد مر معنا تفصيله. قلنا والعدل الأقرب كما قال صاحب التنقيح المرداوي رحمه الله أنه لا يستثنى شيء من القاعدة. طيب، هل معنى هذا أن أم أختك من النسب تحرم عليك كأم أختك من، هل معنى هذا أن أم أختك من الرضاع تحرم عليك كأم أختك من النسب؟ لا. إذن ما مفاد قولنا لا نوافق المؤلف على الاستثناء؟ أي أننا لا نحتاج إلى الاستثناء، لأن هذه المستثنيات حرمت بالرضاعة من المصاهرة وليست بالرضاعة من النسب. طيب، النوع الرابع المحرمات بالمصاهرة، وهن أربعة أصناف، ثلاثة أصناف بالعقد دون الخلوة والدخول، الصنف الرابع بالدخول. أما من حرمت من هذه الأصناف بالعقد فقط فهي واحد، الصنف الأول زوجة أصلك، اثنين زوجة فرعك، ثلاثة أصل زوجتك، أصل زوجتك. وأما الصنف الرابع وهو الذي لا بد من الدخول فيه فهو فرع زوجتك، فرع زوجتك لا بد فيه من الدخول بالزوجة. طيب، هل الخلوة تنوب مناب الدخول؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قد نص على ذلك، نص على ذلك منطوقا ومفهوما ليزول كل الاحتمالات، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم أكد هذا فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والصنف الأخير والخامس من المحرمات على التأبيد هن من حرمت بالاحترام وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ودل على ذلك قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تنكحوا يعني تعقدوا، أزواجه يعني، ولن تنكحوا أزواجه يعني من عقد عليهن، ولا يشترط أن يكون قد خلى بهن أو دخل بهن. إذ النكاح والزواج وما يتعلق به في القرآن يدل دائما على العقد الصحيح، ولم يرد النكاح بمعنى الدخول إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. هنا مسألة مهمة جدا قبل أن ندخل إلى المحرمات إلى أمد أو المحرمات على التأقيت، هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة أم لا؟ بمعنى زوجة أصلك من الرضاع، لك أصل من الرضاع، تزوج امرأة، أبوك من الرضاع تزوج امرأة، جدك من الرضاع تزوج امرأة، هل هذه المرأة تحرم عليك أو إذا فارقها ذلك الرجل تصبح حلالا لك؟ ايش رأيكم؟ نعم، على المذهب، نعم على المذهب تحرم عليك، فأبوك من الرضاع إذا تزوج امرأة هذه المرأة حرام عليك كأبيك من النسب، لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم سواء كان ذلك الأب نسبيا أو رضاعيا. أحسنت، وهذا مذهب جماهير العلماء بل هو مذهب الأئمة الأربعة على هذا. وأيضا الصنف الثاني وهي زوجة فرعك من الرضاع، ابنك من الرضاع تزوج، أو ابن ابنك من الرضاع تزوج، أو ابن بنتك من الرضاع تزوج امرأة، هذه المرأة عند علماء المذهب بل عند جماهير العلماء أيضا حرام عليك، لأن تدخل في عموم وحلائل أبنائكم، وإن كان يعكر عليه الذين من أصلابكم، يعكر عليه ولا أن قول الذين من أصلابكم يفهم منه إخراج من كان من غير الصلب ومنه الرضاعة. فبما أجاب الجمهور؟ قالوا هنا أراد أن يخرج غير هذا، أن يخرج الإبن من التبني. أحسنت، أراد الله جل وعلا أن يخرج الإبن من التبني. فلو تزوج ابنك بالتبني امرأة فإن هذه المرأة لا تحرم عليك، والله عز وجل قد بين هذا قولا وبينه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج زوجة ابنه بالتبني وهو زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب رضي الله عنها وأرضاها وهي زوجة ابنه بالتبني وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فجمهور العلماء قالوا ما فاتتنا هذه اللفظة الذين من أصلابكم، لكن ربنا جل وعلا أراد أن يخرج البنوة بالتبني. أما ما عدا البنوة بالتبني كالبنوة بالنسب والبنوة بالرضاع فتبقى على الحكم، وهو أن زوجة ابنك حرام عليك وإن كان ابنك من الرضاع لا من النسب. ها؟ شيخ الإسلام يخالف. نعم شيخ الإسلام يرى أن قوله الذين من أصلابكم يخرج ابنك من غير صلبك ومن هؤلاء ابنك من الرضاع، فيرى جواز أن تتزوج بزوجة ابنك من الرضاع بعد أن يفارقها، وتتزوج من؟ زوجة أصلك من الرضاع، يعني زوجة أبيك من الرضاع، إذا فارقها أبوك من الرضاع تتزوجها أنت، ويرى أنك تتزوج أم زوجتك من الرضاع كذلك، ويرى أن تتزوج بنت زوجتك من الرضاع، كذا يصلح؟ كيف كيف بنت زوجتك من الرضاع؟ إلا بلى، زوجتك لها ابنة، لكن هذه البنت ليست ابنة لها صلبية وإنما ابنة لها من الرضاع. نعم، لكن عند الجماهير ربيبة، عند شيخ الإسلام أجنبية. إذن الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على أن المحرمات بالمصاهرة يحرمن أيضا بالرضاعة. تمام، فعلى هذا زوجة أصلك من الرضاع حرام، زوجة فرعك من الرضاع حرام، أم وأصول زوجتك من الرضاع يعني أصول زوجتك من الرضاع أيضا حرام، وفروع من دخلت بها فروعها من الرضاع وأنت قد دخلت بهذه المرأة أيضا حرام عليك. هذا قول الجماهير وأدلتهم العمومة المتقدمة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هؤلاء لا يحرمن عليك. لماذا؟ قال لأن الحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ولادة نسب ورحم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة. هذا استدلال شيخ الإسلام، يقول أصلا هؤلاء الأربع ما يدخلون في هذه الأحاديث أصلا ولا يدخلون في الآيات. قال والذي يؤكد هذا قوله تعالى الذين من أصلابكم، ويؤكد هذا أيضا أن الله عز وجل ذكر الأخوات من الرضاعة وذكر الأم من الرضاعة فحرمهما، تمام، لكن لم يذكر ابنة زوجتك من الرضاعة أو أم زوجتك من الرضاعة أو زوجة ابنك من الرضاعة. ولهذا قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وما استثنى، صح، وأخواتكم من الرضاعة نص عليها، لكن لما تحدث جل وعلا عن المحرمات بالمصاهرة ماذا قال؟ وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقال أيضا في وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا أيضا؟ لا أنا أريد الاستثناء، لما قالوا أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نعم، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخره. فقال هنا ما ذكر الرضاعة إطلاقا، يعني هنا ذكر ذكر الرضاعة في جانب وذكر المحرمات بالمصاهرة في جانب آخر تماما، ليبين أن المحرمات بالرضاع لا يدخلن في المحرمات بالمصاهرة، بينهم فرق. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام. وهنا قول ثالث في المسألة، وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا أدري هل سبق إليه أم لا. ماذا قال؟ نعم، قال نحتاط، فنقول لا تحل لك ولست محرما لها. إذن لا تحل لك أم زوجتك من الرضاع، لا تحل لك وكذلك لست محرما لها، وأيضا زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك ولست محرما لها، وبقية الأصناف على هذا. والشيخ رحمه الله استدل بالقياس بقصة سودة. سودة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيها لأبيها الذي ولد على فراش أبيها من جارية زنت، فقال عليه الصلاة والسلام هو أخوك يا سودة واحتجبي عنه، أو كما قال عليه الصلاة نعم لما سأل عن عبد الزمعة أحسنت، فقال هو أخوك يا عبد الزمعة واحتجبي منه يا سودة، أحسنتم. فهنا اعتبر أخا لسودة، بمعنى لا يجوز أن يتزوجها، أصلا لا يجوز أن يتزوجها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لكن المهم أنه اعتبر أخا لها وفي نفس الوقت لا ينظر إليها. فشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قاس مسألتنا هذه على تلك، ولا أدري هل سبق رحمه الله بمثل هذا في هذه المسألة أم لا. الخلاصة عندنا قولان مشهوران، قول الأئمة الأربعة وقول شيخ الإسلام في جانب، والأحوط الله أعلم بل نقول الأقرب دليلا هو قول الأقرب من حيث كثرة القائلين وكثرة الأدلة في ذلك قول الجماهير. وأما ما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيمكن أن يرد عليه. أما قوله أن الله جل وعلا قال الذين من أصلابكم، فنقول الذي كان قد عالجه القرآن وأنزل فيه الآيات وعالجته السنة هي قضية التبني، فيظهر الله أعلم أن قوله تعالى الذين من أصلابكم يعني للذين قد تبنيتموهم. فإذا تزوج ولدك امرأة وهذا الولد ولدك بالتبني فهذه الزوجة لا تحرم عليك. نعم، ما الذي يقول بهذا شيخ الإسلام ولا الجمهور؟ الجمهور. وشيخ الإسلام أيضا قال بهذا، هو الإشكال الجميع يحتج بالقواعد. شيخ الإسلام يقول أنا سأخذ بعموم قوله تعالى الذين من أصلابكم، سأخذ يعني بظاهر الآية الذين من أصلابكم ليخرج كل من ليس ابنا لك من صلبك، فسأخرج ابنك من الرضاع وسأخرج ابنك بالتبني، وكذلك سأخرج ابنك من الزنا مثلا، إذا صح أن نقول بهذا. أما الجمهور قالوا لا، ما نقول بعموم المخرجين بل نقول فقط المقصود ابنك، أن يعني أن الله أراد أن يخرج ابنك بالتبني فقط، لأنه هو الذي كان موجودا في الجاهلية وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بين المسلمين وبين الناس عامة عليه، فأراد الله عز وجل أن ينفي هذا، فنفاه مرة بأمره عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، ونفاه أيضا هنا بالمفهوم، وهكذا. فالآيات تأتي على هذا السياق. على كل حال لا شك أن الأحوط للإنسان يعني كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ألا يتزوج وألا ينظر، لكن هل هذا قد سبق به الشيخ؟ هذا واحد. ثانيا، هل هذا مما يلتزم به الإنسان شرعا ولا نقول هو من باب الورع؟ الورع بابه واسع، الورع ليس حكما شرعيا من الأحكام الخمسة كما تعلمون، فالإنسان قد يتورع عن ما أحل الله له وأجمع المسلمون على حله، قد يتورع لأنه قد يؤدي إلى شبهة أو ما شابه ذلك. لكن جاءك إنسان ويسأل وقال أنا عندي ابن من الرضاع وهذا الابن الرضاع قد تزوج وأنا سأزوره الليلة، وفهمت منه أنه سيستقبلني هو وزوجته وسيمكثان معي، هل أنظر إلى المرأة ولا ما أنظر؟ هل أعتبرها زوجة ولدي مثل زوجة ولدي من صلبي ولا ما أعتبرها كذلك؟ هنا تأتي الآن المسألة. تفضل يا شيخ. العلماء اختلفوا على قولين. القول الثالث الذي أتى به الشيخ لا أعرف له سابق، لا أعرف له سابقا، قد يكون سبق أنا لا أعرف. فالعلماء المتقدمون على قولين، الأئمة الأربعة قالوا بما سبق من أن التحريم بالمصاهرة، التحريم بالرضاع يدخل في التحريم بالمصاهرة، وشيخ الإسلام قال لا. أما أن نقول لا يجوز لك أن تتزوج بها ولا يجوز لك أن تنظر إليها في هذا الموطن فلا أعرف قبل الشيخ من قائل، والله أعلم. تفضل. لا، ابن تيمية أخذ رواية، هو محتاط شيخ الإسلام، ولهذا لما عوتب، قد ذكرنا هذا مرارا، لما عوتب في بعض المسائل قال أمهلكم 3 سنين. فهو نعم قد يخالف الأئمة الأربعة صح، لكن تجده يأخذ قولا للأوزاعي، يأخذ قولا لابن حزم، يأخذ قولا يعني وهو رواية في المذهب. أما أنه يأتي برأي ما سبق إليه أحد إطلاقا، ما وقفت على هذا، ما وقفت على هذا. فشيخ الإسلام يعرف أنه لو أتى بقول ما سبق إليه مطلقا أبدا أنه سيكون حينئذ خرقا للإجماع. أيضا نعلم أن شيخ الإسلام يرى أن إحداث قول ثالث لا يعد خرقا للإجماع، بشرط أن هذا القول الثالث مركب من القولين. فهل يقال أن شيخ المعثيم رحمه الله أيضا لم يخرق الإجماع لأن قوله مركب من القولين؟ يصلح هذا يا إخوان؟ نعم. الشيخ استدل بالقياس، الشيخ ما أتى بشيء من عنده، نعم، لكن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والشيخ رحمه الله أتى بقول ثالث. إن كده أن هذا القول الثالث يعني مركب من القولين ما يكون خرقا للإجماع على رأي شيخ الإسلام. نعم. تفضل شيخ. زوجة الابن، نعم، لا إشكال. نعم صحيح. عاد بعدين من ناحية القرابة النسبية بين الأولاد هذا شيء آخر، لأن الإنسان له أن يتزوج أم زوجة أبيه، صح، وله أن يتزوج ابنة زوجة ابنه، طبعا من غيره أكيد، قبل قليل قلتم من غيره ولا أكيد من غيره، ويجوز أن يتزوج أخت زوجة ابنه، ويجوز أن يتزوج أخت زوجة أبيه، ثم أبناؤهم سيحصل بينهم من القرابات المزدوجة. نعم، قد يكون هذا خال لهذا وهذا عم لهذا إلى آخره، هذه تحتاج أيضا إلى نوع من يعني التركيز والانتباه، ويؤتى بعد ذلك بالقرابة. أما من حيث الجواز الشرعي جائز. نعم. تفضل. نعم، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب وما يحرم بالمصاهرة، هذا رأي الجماهير. نعم، بخلاف شيخ الإسلام. اللجنة الدائمة للإفتاء بما أفتت، بقول شيخ الإسلام ولا بقول الجماهير؟ بقول الجماهير. الشيخ بن باز على هذا، الشيخ صالح بن فوزان على هذا، فاللجنة الدائمة على هذا. أن يعني لو سألت أحد من علماء اللجنة في هذه المسألة ففتواهم على أنه على أنها تحرم عليك، يعني زوجة ابنك من الرضاع حرام عليك، وأنت محرم لها، تحج بها، تسافر بها، تخلو بها، تنظر إليها، تقضي حوائجها إلى آخره، وهكذا أم زوجتك من الرضاع إلى آخره. وهذه المسألة يا إخوة مسألة كثيرة الوقوع، خاصة في منطقتنا التي كثر فيها الرضاع. تتزوج امرأة ثم بعد زمن تقول ستأتي أمي تسلم عليك، طيب قبل قليل كانت أمك عندي، قالت لا، هذه أمي من النسب وهذه أمي من الرضاع، وهكذا، وتأتي جدتها من الرضاع وإلى آخره. نعم. تفضل. نعم، شيخ الإسلام أكيد له سابق. نعم، شيخ الإسلام له رواية، يعني هناك رواية أخذ بها. نعم، عن أحمد. نعم، والله. طيب، نأتي الآن إلى الفصل الذي يليه، نأخذ منه ما يتيسر ثم نتم إن شاء الله في اللقاء القادم. قال رحمه الله: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. الضرب الثاني من المحرمات هن المحرمات على التأقيت، أو المحرمات إلى أمد. يعني الضرب الأول إلى أبد بالباء، والضرب الثاني إلى أمد، أو نقول على الأول نجعله على التأبيد والثاني على التأقيت مؤقت. ويمكن أن نجمل ما ذكره الفقهاء في أمرين أو نقول بسببين: أولا المحرمات بسبب الجمع، ثانيا المحرمات بسبب عارض يزول. إذن المحرمات بسبب الجمع، ثانيا المحرمات بسبب مانع أو بسبب عارض يزول، مانع يزول أو عارض يزول. أما الأول فالمحرمات بسبب الجمع، قال فيه: وتحرم إلى أمد، يعني بسبب الجمع، أخت معتدته. أخت معتدته إيش معنى أخت معتدته؟ يعني أن زوجته قد طلقت منه وهي في عدتها الآن، والعدة لا تخلو، إما أن تكون عدة رجعية أو عدة بائنة. أما إذا طلقتها الطلقة الأولى أو الثانية وهي الآن تعتد منك عدة رجعية، فهنا لا يحل لك أن تتزوج أختها بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنها ما زالت زوجة، وقد قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن. فالله جل وعلا سمى المطلق بعلا في عدة الزوجة الرجعية. طيب إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيرك. في أثناء العدة أردت أن تتزوج بأختها، قلت هذه الأسرة أسرة طيبة ومحترمة وأنا سأتزوج أختها أثناء العدة، طلقتها اليوم عقدت على أختها غدا. أما عند الجمهور فالحكم المنع والتحريم، قالوا: لأن هذه المعتدة معتدة منك أنت، فالعدة لك، وقد قال الله عز وجل أريد الدليل على أن العدة لك، فليس لكم عليهن من عدة، فالعدة للزوج المطلق، فكيف تعتد لك ثم تأخذ أختها؟ ما تأخذ أختها حتى تنتهي العدة. هذا هو القول الأول في المسألة، وقد ذهب إليه جماهير العلماء. وذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذه المسألة أيضا هي رواية عند أحمد، هذا القول أيضا هو رواية عند أحمد، وهو جواز أن يتزوج بأخت المعتدة ما دامت معتدة عدة بينونة، بل ذهب إليه المالكية والشافعية. إذن الحنابلة والحنفية منعوا أن تتزوج أخت معتدتك ما دامت العدة إيش؟ عدة بينونة، عدة بينونة. أما إذا بينونة كبرى، أما إذا كانت العدة عدة رجعية فهذا بالإجماع ما يجوز تتزوج أختها لأنها ما زالت زوجة في عصمتك. طيب أما إذا كانت بينونة كبرى بأن طلقتها الطلقة الثالثة، فلا يجوز لك أن تتزوج بأختها ما دامت في العدة، ما دامت زوجتك المطلقة هذه في العدة من الطلقة الثالثة. هذا عند الحنفية والحنابلة. أما المالكية والشافعية وأيضا على هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز لك أن تتزوج أختها. مثله تماما سيأتينا إن شاء الله لو كان عندك أربع نسوة، عندك أربع نسوة ورغبت في ورغبت في خامسة، طبعا لا يجوز لك أن تتزوج هذه الخامسة في ظل وجود الأربع بإجماع المسلمين، ولا يجوز لك أن تطلق واحدة طلقة رجعية وتتزوج الخامسة في عدة مطلقتك الرجعية بإجماع المسلمين. والنزاع إذا طلقت هذه الرابعة الطلقة الثالثة طلقة بائنة وهي في العدة تتزوج أو لا؟ الجمهور على المنع، ومنهم الحنفية والحنابلة، والمالكية والشافعية على الجواز، وعلى هذا شيخ العثيمين. وقد حصلت مسألة واقعية بهذا، سألني أحد الناس بهذا، قال: أنا عندي أربع نسوة وأنا ونفسي تتوق إلى أخرى إلى غير هؤلاء الأربعة، وما العمل؟ قلت: العمل تطلق واحدة حتى تنتهي عدتها ثم تتزوج. قال: لا ليس هذا بفقه، أليس هناك رأي آخر في المسألة؟ قلت إذا كان الطلاق رجعي فلا يوجد رأي آخر، إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فشيخ المعثيمين يرى الجواز. قال هذا هو الفقه. وافق هوا. هذا هو الفقه. والعجيب أنه بعد ذلك، ونحن إنما تذاكرنا هذه المسألة لا على وجه الراجح والمرجوح، وتذكرنا هذه المسألة من عند أوجه، هو لم يطلق تلك المرأة طلقتين سابقتين، فطلقها ثلاثا في مجلس واحد حتى تبين منه، ثم تزوج وما زالت تلك في العدة خامسة، فهو عند الجمهور قد نعم لا يجوز، وهذا يعتبره سفاحا، يعني عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة هذا ليس بزواج. لكن هل يحد؟ لا يحد لوجود الشبهة. لكن إذا كان يرجح ما يرجحه مالك والشافعي من أن الطلقة البائن، لأن الطلاق البائن يجيز لك أن تتزوج من خلاله بخامسة وإن كانت الرابعة في عدة، إذا كان قد قلد من يرى هذا من غير هوى أو كان طالب علم وترجح له هذا، يبقى إشكال وهو طلاق الثلاث، لأنه حرام بالإجماع، واختلف المحرمون وهو كل العلماء اختلفوا على وقوعه، يعني اتفقوا على أنه حرام بالإجماع واختلفوا في وقوعه، فجماهيرهم على الوقوع. نعم على الوقوع، وأنه يقع ثلاثا، فهو ركب هذا من هذا وخرج بهذه الحصيلة، طلق هذه ثلاثا في مجلس واحد وتزوج هذه مباشرة. ما رأيكم في هذا الزواج؟ نعم، والآن يعني لفق من هنا ومن هنا. نعم أنا أقول، لكن نعم يعني هو على كل حال إذا لفقنا نعم، فمن يرى أن طلاق الثلاث واقع بثلاث خلاص انتهى، وإن كان يرى أنه يجوز أن يتزوج بالخامسة في عدة المعتدة من طلاق بائن يجوز، فهو على رأي مالك يجوز على كل حال، وعلى رأي الشافعي، لأن الشافعي ومالك يوقعان الثلاث ثلاثا ويجيزان لك أن تتزوج بخامسة إذا كانت الرابعة تعتد من طلاق بائن، أو تتزوج بأخت المعتدة من طلاق بائن. تفضل شيخ. المالكية والشافعية يجيزون أن تتزوج أخت المعتدة من طلاق بائن. نعم لكن هم الأكثر، يعني الحنابلة والحنفية ومعهم الظاهرية وهكذا، فكانوا هم الأكثر. نعم، وأكثر العلماء على هذا، على عدم جواز أن يتزوج الإنسان بأخت معتدته من طلاق بائن. لكن على كل حال هو من حيث الدليل يا إخوة، قالوا إن المطلقة طلاقا بائنا لا يحل لها أن ترجع إلى هذا الإنسان حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها، فالمحظور من الجمع بين المرأتين، من المرأة وأختها، غير موجود، هو لن يطأ هذه المرأة، ليس له عليها سبيل، ليس له عليها سبيل، فلمن يحرم إذن؟ كذلك من عنده أربع نسوة ثم طلق الرابعة طلاقا بائنا ليس له سبيل عليها، فإذا أتى بامرأة أخرى فليست خامسة في الواقع بل هي رابعة. هذا رأي الشيخ المعثيمين رحمه الله، وله حظ كبير من النظر من حيث الدليل. ومن منعهم الحنابلة والحنفية قالوا إنها إنما اعتدت لك، فما زالت هناك علائق بينك وبينها، لكن نسألهم لو ماتت هل ترث منها؟ لو مات هل ترث منه؟ لا، ما دام أن هذا الطلاق ليس يعني ليس طلاق الفار كما مر معنا سابقا. فإذن العلاقة لو مات هل تغسله؟ لو ماتت هل يغسلها؟ أيضا لا، فالعلاقة كلها منتفية. يبقى أن العدة ليست فقط لأجل الزوج، ذكر الفقهاء أن العدة لها حكم كثيرة، من حكمها احترام وتقدير لحق الزوج وحق العشرة السابقة، وأيضا نعم ضمان ألا يكون قد حملت تلك المرأة إلى آخره. فإذا العدة ليست فقط للزوج بل هي للزوج وللأنساب وإلى آخره. ها لو حملت لا، هو الإشكال أنها تعتد حتى لا تتزوج آخر وهي حامل من زوج سابق. نعم تفضل. جميل، سبحان الله، أحسنتم. يعني إذا من حيث الكلام الطبي المعاصر يقول إن الحيضات الثلاث تمسح يعني البصمة الوراثية للزوج الأول تماما، بحيث إذا تزوجت بعد ذلك يكون زواجها نقيا خاليا من أي علائق بالزوج الأول. هذا رد على من يقول لما لا نكتفي بحيضة واحدة. طبعا هذا القول أومى إليه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في هذه المسألة توسع جدا، لأنه يرى أن الاستبراء ليس فقط للأمة، خلاف علماء المذهب، بخلاف علماء المذهب، علماء المذهب يرون أن الاستبراء، وسيأتي معنا إن شاء الله عند قول المصنف والمستبراء، المرأة التي تستبرأ هي المرأة، هي الأمة، إذا أراد زوجها، إذا أراد سيدها أن يبيعها ما يبيع حتى يستبرئها، والمشتري ما يطأها حتى يستبرئها، نحتط من الجهتين، إلا إذا كان المالك الأول امرأة إلى آخره كما ذكر الفقهاء. طيب، شيخ الإسلام يقول لا، الاستبراء لا يكون فقط في الإماء، بل يدخل عندنا في ماذا؟ نعم، يدخل في الخلع، يدخل في الفسوخ كلها، كل الفسوخ يدخل فيها الاستبراء. رجل تزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم ثم علم، الجمهور يقولون تعتد. طيب، شيخ الإسلام تستبرئ. امرأة زنت تابت من الزنا تريد أن تتزوج، الجمهور يقولون تعتد، يعني ثلاث حيض. شيخ الإسلام تستبرئ، حيضة واحدة. المرأة المخالعة المالكية وشيخ الإسلام تستبرئ، الجمهور تعتد، إلى آخره. من المسائل هذه المسألة، شيخ الإسلام يقول لو كان قد قال أحد بهذا فإني أقول به، وهي مسألة ما إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، هل تعتد ولا تستبرئ؟ إيش رأيكم؟ طبعا عامة الأمة على أنها تعتد. شيخ الإسلام يقول لو قيل بأنها تستبرئ لكان له وجه وأنا سأقول به، خشية أن يكون قد قال قولا خرق في الإجماع. فهمتم المقصود؟ وشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة في باب المسح الخفين، مر علينا ذكر هذه المسألة في المسح الخفين، وهي فيما إذا خلع خفه تمام ثم أرده يمسح عليه ولا ما يمسح؟ يمسح عليه. قال لو قال أحد بأنه يمسح لقلت به. الآن هو مسح على الخف، تمام، مسح على الخف، يعني انتقض وضوءه وتوضأ ومسح الخف ثم خلع الخف. طبعا عامة الأمة أنه إذا أرجع الخف فإنه لا يمسح عليه، خلاص ما عاد يمسح عليه. قال الشيخ المعتمين لو قال قائل بأنه يمسح عليه لأنه قد أدخل الخف على طهارة مسح لقلت به. وهذا أيضا أراد شيخنا من هذا أن يخرج من قضية خرق الإجماع. الاستبراء حيضة واحدة والعدة ثلاث حيض، هذا الفرق. لعلنا نكتفي بهذا القول وبهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول خالي، طيب ما المانع؟ خاله من جهة أمه وأخته من جهة أبيه، فالجهة منفكة. نعم صحيح، أحسنتم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.